سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: ثم أوحينا إليك. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين عليهم الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر باتباعه، يعني لو قال عندي يعني أمر، لكن هو يقول كلام سيدنا ابن عمر، لكن أنا قلت يعني أمر الله نبيه باتباعه في مناسك الحج، يعني أمر الله نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع سيدنا إبراهيم في مناسك الحج، كما هو يعني سيدنا إبراهيم علمه سيدنا جبريل، كما علم إبراهيم جبريل عليهما السلام. وقال الطبري أمر آخر: أمر يعني عليه الصلاة والسلام باتباعه، يعني باتباع سيدنا إبراهيم في التبرؤ من الأوثان والتدين. أمر في التبرؤ، يعني أول شيء تخلية بعدين تحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يتبرأ من الأوثان وأن يتدين بالإسلام. نعم. وقيل أمر باتباعه، هذا قول ثاني، أمر باتباعه في التبرؤ والاتباع والتدين بالإسلام، كمان قول آخر. وقيل أمر عليه الصلاة والسلام، يعني كل أمور لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله ومن نعمة الله وفضله علينا، أمرنا بما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف كبير، يعني من نحن حتى يخاطبنا وحتى يأمرنا سبحانه وتعالى. معنى ذلك يعني جعل لنا قيمة وجعل لنا سوية جيدة أن أمرنا بما أمر به رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام. وقيل أمر باتباعه في جميع ملته، يعني ما أتى به يعني سيدنا إبراهيم، أمر نبينا باتباعه في جميع ما أتى به، إلا ما أمر سيدنا يعني إبراهيم بتركه. قاله هذا الكلام كله بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الماوردي، يعني الماوردي نقل ذلك، أبو الحسن الماوردي ما شاء الله وما أدراك. والصحيح يعني أخيرا من هذه الأقوال الاتباع، يعني أمر بأن يتبع سيدنا إبراهيم الاتباع في عقائد الشرع، يعني في الأصول دون الفروع. ليش؟ لقوله تعالى: لكل أمة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. طيب، ثم قال مسألة أو مسعدة على لغة من قال، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام إني ساعدك مسعلة فمشدد عليك في المسعلة، لهجة بدوية يعني. مسألة: في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لما تقدم أو لما تقدم، يعني المفضول إلا إلى الصواب والعمل به، ولا درك يعني لا يستدرك على الفاضل في ذلك. يعني كيف يعني أنت أفضل وتتبع يعني المفضول، يعني كلاهما صاحب فضل، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، وأمر ويؤمر باتباع سيدنا إبراهيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الأول، فكيف يأمره باتباع من هو يعني لم يصل لدرجته؟ فلذلك قال ولا درك على الفاضل في ذلك، يعني ما في عليه شيء بهذا، يعني درجته درجته، مقامه مقامه. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أمر بالاقتداء. عم يجيب دليل: نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمدنا من مددهم إن شاء الله، وقد أمر، والحال يعني عليه الصلاة والسلام أنه قد أمر بالاقتداء بهم، فقال تعالى فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. نعم. وقال هنا سبحانه وتعالى بسورة يعني النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. أمره أن اتبع، هنيك على العموم وهنا على الخصوص. طيب، وهذا يعني يعطينا ويدلنا على أنه يعني من سلف على ملة إبراهيم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نتبعه، وكل الخير في اتباعه، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك انظروا يعني إلى السابقين من المؤمنين الذين أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى وأمرنا باتباعهم فاتبعوهم. هنا نسأل الله العافية، أعداء ديننا يأتون لما كانوا عليه، لما كان عليه أسلافنا وأمجادنا وخيرنا من سبقنا وقد سبقنا، ليأتوا بضد ما كانوا عليه. لذلك أن اتبع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هي أن، شو أعراب أن؟ هي اسماء تفسيرية. نعم. نعم، تقرأ اقرأ. لا تفضل. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. قوله تعالى: إنما جعل السبت لا تقول تعالى تعالى هيك قوله تعالى إنما أي ألف أي نقول تعالى تعالى تعالى يعني أقبل فعل أمر أما تعالى سبحانه وتعالى فعل ماض هذا التجويد التجويد أن نأتي بالأحرف كلها نعم قوله تعالى أيوة. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أي لم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينه أيوة. بل كان سمحا لا تغليظا فيه وكان يعني ملة ديني دين سيدنا إبراهيم أو ملة يعني شريعة سيدنا إبراهيم نعم وكان السبت تغليظا على اليهود وكان السبت تغليظا يعني يوم المسخ عليهم كان نعم تغليظا على اليهود في رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش يعني في رفض الأعمال نسأل الله العافية وترك التبسط في المعاش يعني شددوا فشدد الله عليهم نعم بسبب اختلافهم فيه نعم بسبب اختلافهم فيه نعم ثم جاء عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقال تفرغوا للعبادة في كل سبعة أيام يوما واحدا فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فاختاروا الأحد يعني جاء عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقال يعني لمن اتبعه تفرغوا للعبادة في كل سبعة أيام يوما واحدا فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا يعني أن يكون عيدهم بعد عيدنا لليهود سيدنا نعم يعني من قال لهم يعني تفرغوا للعبادة يوم الجمعة واليهود يوم السبت اليهود يوم السبت فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فاختاروا الأحد مفهومه ما هي نعم وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من الاختلاف فقال الطائفة إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم أمرهم يعني أن يوم الجمعة يعني أن يتفرغوا وأخبرهم بفضيلته يعني يوم الجمعة على غيره نعم فناظروه أن السبت أفضل مع أنه هو رسول مناظروا جادلوا يعني بذلك لا السبت أفضل فقال الله له دعهم وما اختاروا لأنفسهم نعم وقيل إن الله تعالى لم يعينه لهم هذا قول تاني قول الأول جعل لهم يوم الجمعة أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم القول الثاني لم يعينه لهم وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة يعني لم يعينه نعم وقيل إن الله تعالى لم يعينه لهم وإنما أمرهم بتعظيم يوم الجمعة يوم في الجمعة أيوة. فاختلف اجتهادهم في تعيينه يعني هذا اليوم في يوم فأي يوم يختارون نعم فعينت اليهود السبت نعم لأن الله تعالى فرغ يعني عللوا ذلك يعني فرغ فيه من الخلق يعني سبحانه وتعالى قضى ما خلقه في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني كان مشغول الله سبحانه وتعالى يعني قضى جعله في هذه المدة يعني وإلا قال سبحانه وتعالى يخلقه بلمح البصر، وإلا يكون تناقض في القرآن. ربي قال إنما أمره إذا أراد شيئا، وشيئا هذا نكرة، شيئا ما كبير أو غيره، إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. كيف في ستة أيام؟ سبحانه وتعالى جعل لخلق هذه الأشياء، جعل لها تكون في هذا الوقت، يعني كما جعل سبحانه وتعالى للأشجار أو للإنسان يكبر يعني شيئا فشيء، وإلا سبحانه وتعالى يخرجه من بطن أمه ويكون يعني رجلا مثل الجن، بيطلع من بطن أمه جني يعني، ممكن كان يعني سبحانه وتعالى يعني له. قل فلله الحكمة البالغة، لأن الله فرغ يعني كان مشغول يعني قبل ما كان فاضي، لا فرغ يعني سبحانه وتعالى قضاه في هذه الأيام. نعم. وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. نعم. فألزم كل منهم ما أداه إليه الاجتهاد، يعني هيك اجتهدوا كل منهم، يعني ما بقوا ما اتبعوا أنبياءهم بذلك رسلهم. يعني وعين الله لهذه الأمة يوم الجمعة من غير عين الله، هذينك أولئك عينت اليهود وعينت النصارى، أما نحن عين الله لنا، أدش فرق كبير وأدش نعمة عظيمة. يعني من غير أن يكلهم إلى اجتهادهم، إلى اجتهادهم فضلا منه ونعمة. فضلا أي والله كنتم خير أمة، كيف شلون كيف كنا يعني خير أمة، هيك أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، فالحمد لله، فربي اختارنا لخير الخلق، الحمد لله، الله يكرمنا نكون على هذا المستوى وعلى ذلك القدر، يعني نحن أمة خير الخلق. نعم. فكانت خير الأمم أمة، لكن نسأل الله العافية، لكن أكثره يتسفل، نسأل الله العافية. نعم. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، قال يوم الجمعة. هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني كان لهم لكن ما رضوا حتى نختص بذلك ويرفعنا الله بذلك. نعم. فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. نعم. فقوله فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يقوي قول من قال إنه لم يعين لهم، فإنه لو عين لهم وعاندوا لما قيل اختلفوا، وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا فيه وعاندوا. ومما يقويه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وهذا نص في المعنى. وقد جاء في بعض طرقه فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، وهو حجة للقول الأول. شو يعني القول الأول؟ هو التعيين، تعيين اليوم، ما أمرهم بتعيين يومين، لا بتعيين لهم يوم الجمعة. نعم. وقد روي إن الله كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا هذا يؤكد هذا الكلام فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع تبع نعم. قوله تعالى يعني الناس لنا غيرنا يعني تبع يعني نحن الجماعة هن اجوا بعدين هن السبت هم الأحد يعني هن تبعونا يعني بهذا نعم. والناس لنا تبع في أعم ذلك يعني نعم. قوله تعالى على الذين اختلفوا فيه يريد في يوم الجمعة كما بيناه اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى. ووجه الاتصال بما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى على الذين اختلفوا فيه نعم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نعم أن النبي نعم صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الحق وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على اليهود نعم. قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيه مسألة واحدة. هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف. وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة أو أن يعظ وهكذا ينبغي أن يعظ, أو أن يعظ المسلمون إلى يوم القيامة نعم. فهي محكمة في جهة العصاة فهي محكمة في يعني بقاب المحكمين النسخ هذا محكم ولا منسوخ. فهي محكمة يعني ما نسخت يعني في جهة يعني أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم. في جهة العصاة من الموحدين نعم ومنسوخة إذن فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين ومنسوخة هذا مقابل محكمة بالقتال في حق الكافرين أن يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورب سبحانه وتعالى أمر بالقتال هي منسوخة كما يقول العلماء بآية السيف وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فمنسوخة في حق الكفار. أما محكمة في جهة العصاة من المؤمنين نعم. وقد قيل إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ممكن يعني قول ثالث يعني ورجي من أمكنت معه يعني الموعظة الحسنة والكلام اللطيف من الأحوال من الكفار تكون كذلك فيهم محكمة ورجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة مطلقا يعني نعم. والله على كل حال يبقى ها قال إن من أمكنتها إن من أمكنت معهم معناته وليس كلهم يعني كذلك. وهي الشيخ محمود 461 رأيتها يلا بسم الله. وقيل إن الله تعالى لن يعينه له لا 461 صحيفة اليسرى قوله تعالى قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيه أربع مسائل. الأولى أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد. في شأن في أمر سيدنا حمزة رضي الله عنه. نعم. ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السير. نعم. وذهب النحاس إلى أنها مكية، والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالا حسنا. يعني اتصال واضح هيك يعني اتصالا جيدا يعني يقوي ما يقول. نعم. لأنها تتدرج، لأن يعني الحال تتجر يعني الأمر والحال يعني، أو لأنه تتدرج الرتب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله. فهذا لأنها يعني الآيات، لأنها يعني الآيات تتدرج فيها يعني معناها تتدرج الرتب يعني في كلام الله من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل يعني شديد، إلى الذي ربما يقاتل يدفع، إلى الذي يجازى على فعله. نعم. طالما فيها التدرج إذا بنقول كانت في شأن سيدنا حمزة صارة انقطعت عن الآيات التي قبلها. نعم. ولكن ما روى الجمهور أثبت، لكن القول الأول أثبت أقوى. نعم. يعني قول الجمهور مثل ما وقول الإمام البخاري. نعم. روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما صرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأى منظرا أن انصرفوا القتلى بالأرض يعني رضي الله عنهم. نعم. فرأى منظرا ساءه يعني تألم عليه الصلاة والسلام. شو هالمنظر؟ رأى حمزة. نعم. رأى حمزة قد شق بطنه واصطلم أنفه. نعم. اصطلم يعني كأنه نسأل الله العافية كأنه دق أو شيء، يعني هذا كناية عن إذلال يعني أنه الإنسان يعني أعلى ما فيه أنفه ورافع أنفه. لذلك قال من قال قوم هم الأنف يعني أعلى شيء، لذلك يعني ضربوا له. نعم. وجدعت قطعت يعني أذناه لأمر ما، جدع قصير أنفه، جدع قطع. نعم. فقال صلى الله لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدي، يعني ترك نعم يعني ما أفعله. نعم. لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير. يعني لماذا قال هذا عليه الصلاة والسلام والله ورسوله أعلم؟ يعني لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع، يعني أنا كنت لا آتي إليه ولا أرى يعني هذا المنظر يعني. نعم. أنه تألم عليه الصلاة والسلام يعني ما أريد أرى هذا المنظر لعمي يعني. نعم. وخاصة يعني عليه رضي الله عنه يعني قتله من قتله، ما أحد يعني يقوم مقامه. كان في أول جولة من جولات معركة أحد يعني أتى نزل فيهم قتلا سيدنا حمزة، وكادت يعني الكفة رجعت للمسلمين، لكن سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني غدر، يعني قتل غدرا. نعم، يعني صياد، لكن كان صياد السباع رضي الله عنه. نعم نعم. لأمثلن مكانه بسبعين رجلا، ثم دعا ببردة وغطى نعم. بها وجهه فخرجت رجلاه. نعم، يعني ما كفت البردة، هذا بدل أنه كان طويل. نعم، مو البردة قصيرة، لا البردة صار هي بتكفي إنسان، بس بالنسبة له طلعت قصيرة. نعم. فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه الإذخر. من الإذخر، وجعل على رجليه من الإذخر. نعم. ثم قدمه فكبر عليه عشرة. طبعا الإذخر معروف، يعني مثل الآس، مثل هالأشياء. نعم. فكبر عليه عشرا. نعم. ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه. ثم قدمه فكبر عليه عشرا. ثم جعل، يعني جعل، يعني من قول احنا صار، ثم صار يجاء بالرجل، صاروا يجيبوا، احنا هيك بنقول صاروا يجيبوا رجل رجل، يعني ثم جعل، يعني صار الامر يجاء بالرجل فيوضع، يعني يجعلونه امام سيدنا حمزة وحمزة مكانه. نعم. حتى صلى عليه سبعين صلاة. سبعين صلاة، وهذا يعني الشيخ عم يجيب كأنه يظهر عن السادة المالكية يصلى على الشهيد كما هو الحال عند السادة الحنفية، لكن عند السادة الشافعية لا يصلى. ليه؟ لأنه يعني طبعا هو مو مكان فقه حتى يأتي، يعني هذا سبعين صلاة. صلاة الجنازة أو الجنازة لا تصلى سبعين، يعني قالوا دعا له سبعين مرة، والصلاة تكون بمعنى الدعاء، لكن يعني لهم أن يقولوا الأصل بالكلام الحقيقة، ولا نصرفه عن الحقيقة إلا عند تعذر المجاز. نحن لا نصرف، ما صرفناه عن الحقيقة إلا بصارف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف شفيعا، مستغني ما بده حدا، يعني لذلك لا نصلي عليه. نعم. وكان القتلى سبعين. نعم. فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية. نعم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى قوله واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمثل بأحد صلى الله عليه وسلم. إيه، سمعنا وأطعنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. خرجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس أكمل. يعني هذا الذي يعني قال روى الدارقطني عن ابن عباس. نعم، يعني وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت إنما نزلت هذه الآية في من أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى غيره. حكاه الماوردي عن ابن سيرين ومجاهد. واختلف في من ظلمه رجل يعني عامي ليست في حالي في واقعة في من ظلمه من ظلمه في يعني رجل في مثلا يعني في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال. نعم. هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فقالت فرقة له ذلك منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد، احتجت بهذه الآية وعموم لفظها. وقال مالك وفرقة احتجت من احتجت هاي الفرقة. نعم. وقال مالك وفرقة معه لا يجوز له ذلك، واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الدارقطني. وقد تقدم هذا في البقرة مستوفى. نعم. ووقع في مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخر ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر، فاستشار ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر فقال له: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. سبحان الله. يعني كل يعني الصحابة ما عندهم يعني خلفية كبيرة من أمور الدين، يعني قد يكون يعني هذا بعيد. يعني قال استشار رسول الله في ذلك، يعني تعدى علي، ألا يجوز لي أن أتعدى عليه؟ لكن استشار يعني. نعم. وعلى هذا يتقوى قول مالك في أمر المال، لأن الخيانة يعني بهذا يتقوى قول مالك أنه لا يجوز يعني. نعم. وهي رذيلة لم فكاك عنها. نعم. فينبغي أن يتجنبها. يعني رذيلة شو؟ لأن الخيانة لاحقة في ذلك. نعم. نعم. فينبغي أن يتجنبها لنفسه، فإن تمكن من الانتصاف من ماله. يعني هذا الخيانة رذيلة يعني مطلق، يعني مطلق رذيلة، يعني لا تخن من خانك في المال حتى مطلقة، وهي رذيلة لم فكاك عنها. فينبغي أن يتجنبها يعني الإنسان لنفسه، لكن فإن تمكن من الانتصاف. شو يعني الانتصاف؟ يعني أن ينصف نفسه من مال لم يأت منه عليه، يعني يسمو ظفر عند السادة الشعبي، اسمه ظفر. يعني إنسان معه مثلا لك عنده مثلا كذا مبلغ، خلاص. نعم. مو صحيح يعني صلاة بالأول. خلاص. نعم. فإن تمكن من الانتصاف، قال له معه مثلا مبلغ، قال له أعطيني قال له مالك عندي أنكر. أما إذا قال له وماطل يعني مماطل ما أنكر لا يجوز له, هذا يسمى الظفر. أما إذا أنكر قال له مالك عندي شيء فهذا الإنسان له يعني أن يدخل بيته وأن يأخذ وأن يأتي متجره أو يعني كيفما ظفر في حقه يجوز له. نعم يحصل على حقه. نعم. فإن تمكن من الانتصاف من ماله لم يأت منه عليه. نعم. فيشبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له, كما لو تمكن شلون يعني وكأن الله حكم له يعني في ذلك. نعم يعني أباحه له. نعم. كما لو تمكن الأخذ بالحكم من الحاكم. أنا شلون يعني كأن الله شوخان حكم له, وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم, هذا يعني كأن الله حكم له يعني في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, يعني أخذ لك كذا خذ له كذا. نعم. الثالثة, في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص, فمن قتل بحديدة قتل بها. شو أهل على التماثل في القصاص يعني فمن قتل هون يعني التماثل في القصاص يعني الأصل يعني قتل نقتله إيه؟ يعني كيف نقتله يعني يقتله بما قتل به ولا نقتله مطلقا, لذلك قال جواز التماثل ما قال في وجوب القصاص وجوب ولكم في القصاص حياة إيه؟ أما هو قال جواز التماثل في القصاص يعني هذا الإنسان يعني يسأل الله العافية قلع عينيه وقتله من الأعلى عينتين ومن الأتلو يعني عليه الصلاة والسلام كما فعلوا في الراعي الذين يعني الذي كان يرعى لهم الإبل ويسقيهم من ألبانها ويداويهم من أبوالها إيه بإشكافه قتلوا وسملوا عينيه. يعني شو الإنسان يعني نسأل الله العفو والعافية يعني عوفوا ورب شفاهم وكان خادم إلهم وفعلوا معه هذا الفعل, لذلك عليه الصلاة والسلام فعل بهم بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فجواز التماثل في القصاص لذلك قال فمن قتل بحديده إيه؟ قتل بحديده, قتل بحجر قتل به. نعم نعم. ولا يتعدى قدر الواجب. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة المستوفى. نعم. الحمد لله. نعم. الرابعة, سمى الله تعالى الإذايات في هذه الآية عقوبة. الإذاية شقان سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. عوقبتم إما نحن ما فعلنا شيء حتى ربي عاقبنا, هو تعدى. ليش سماها عقوبة؟ سماها قال هذه الأذيات أو الإذايات في هذه الآية عقوبة, والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية بمثل ما عوقبتم بمثل وإن عاقبتم يعني اقتصصتم بمثل ما أوذيتم, ها حقيقة الثانية بمثل ما عوقبتم يعني أوذيتم، أما بالأول وإن عاقبتم يعني اقتصصتم وأنتم ما يعني لا تعاقبون في هذا. فسمى العاقبة الأولى الذي هي أذية سماها عقوبة، مع أنها ليست عقوبة، ما تعدينا نحن يعني المأمورون، مفهوم هيك؟ نعم. وإنما فعل يعني ماذا سبحانه وتعالى عبر عن من أوذي بالأذية، هذا حقيقة أنها أذية والعقوبة، أما الأولى عندما أعاقبه ليست أذية، أنا ما تعديت عليه، سماهما عقوبة. فقال أجاب: وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان، يعني هذا أسلوب من أساليب اللغة، نعم، وتناسب ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول، عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، نعم. وهذا نعم، وهذا بعكس قوله: ومكروا ومكر الله. نعم، ومكروا الأولانية، الأولانية حقيقة، نعم، ومكر الله سبحانه وتعالى، هذا شو اسمه، هذا جناس بيسموه، نعم. فإن الثاني هنا هو المجاز والأول هو الحقيقة، ومكروا، نعم، يعني هذا مستعمل بالقرآن، نعم. قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، فيه مسألة واحدة، قال ابن زيد: هي منسوخة بالقتال. نعم، بالقتال يعني بآية القتال: وقاتلوا المشركين كافة، هي آية القتال، نعم. وجمهور الناس على أنها محكمة. نعم، أيصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلى. من المثلى، هذا هو، بالعفو عن المثلى، نعم. ولا تحزن عليهم أي على قتلى أحد، فإنهم صاروا إلى رحمة الله. نعم. ولا تك في ضيق، ضيق جمع ضيقة، قال الشاعر: كشف الضيقة عنا وفسح. نعم. وقراءة الجمهور بفتح الضاد، وقرأ ابن كثير بكسر الضاد، ورويت عن نافع وهو غلط ممن رواه. صحيح، نعم، بس ابن كثير، نعم. قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان، في يعني لغتان جائزة، يعني طبعا جائزة، لكن القراءة سماعية، يعني. قال الأخفش: الضيق، الضيق، الضيق والضيق، والضيق مصدر ضاقة، يعني تقول ضاق ضيقا وضاق ضيقا، نعوذ بالله من الضيق، نعم. والمعنى: لا يضيق صدرك من كفره. وقال الفراء: الضيق ما ضاق عنه صدرك، يعني شيء معنوي، نعم، بقولوا ضاق صدره يعني شيء معنوي، نعم. والضيق ما يكون في الذي يتسع ويضيق، مثل الدار والسفر، يعني الشيء الحسي، لكن يعني أحيانا الشيء الحسي يضيق صدره عنه، يعني لبس يعني ثياب ضيقة وتضايق كثير، والدنيا شوب والله ضاق صدري وضاق صدري. هذا يكون في كليهما يعني. وقال ابن السكين هما سواء. نعم. يقال في ضاق في صدره ضيق وضيق. وضيق. نعوذ بالله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. ألم نشرح لك صدره يا رب. نعم. القتبي ضيق مخفف ضيق. مخفف ضيق. ضيق هو ضيق، لكن العرب تميل إلى التخفيف، دائما تميل إلى التخفيف، فلذلك قالوا ضيق. هو ضيق. نعم. أي لا تكن في أمر ضيق فخفف. إلا إذا سمع مشدد فنميل إلى، يعني نسمع ما نقول ما سمعنا. أما إذا ترددنا بشيء، يعني مثلا سبق بها سبق بها عكاشة أو لا عكاشة، إذا ما عرفنا نجنح للخفة عكاشة أو العكاشة. أما إذا تأكدنا عند السماع، السماع يسمع ولا يقاس عليه. أما الأصل يعني العرب تميل إلى التخفيف. نعم. أي لا تكن في أمر ضيق فخفف، مثل هين وهين. وقال ابن عرفة يقال ضاق الرجل إذا بخل وأضاق إذا افتقر. بيقولوا عنه ضيق، بيقولوا إيده ضيق ماسكة، يعني ماسكة يعني ما مبسوطة. إذا بخل وأضاق إذا افتقر، نعوذ بالله من كليهما. نعم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا، أي الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة والفضائل والفضل والبر والتأييد. نعم. الله يكرمنا. الفواحش والكبائر كما نهي نعم، والله الله يجزيه خير. ما التقوا يعني على عمومها، يعني الصغائر جعلت كأنه الكبائر كلها، الفواحش هي الكبائر، نسأل الله العافية. إن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. تقدم معنى الإحسان. نعم. وقيل لهارم بن حيان عند موته أوصنا، فقال أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل، ادعوا إلى سبيل ربك إلى آخر. الحمد لله رب العالمين.